نعم. تكليل المأمومين في الصلاة حتى الإمام في العيد. نعم. هل يكون جهرا أم سرا؟ كيف؟ هل يجهرون بالتكبير؟ ها؟ هل يجهرون بالتكبير؟ هل يجهرون؟ يجهرون. نعم. أو يكون سرا بسبب التكبيرات. يعني في انتظار الإمام؟ لا، في الصلاة نفسها التكبير الزائد. ها. المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته في أي شيء في صلاته، لا في التكبير ولا في القراءة ولا في الدعاء، إلا عند الحاجة. وما يصنع بعض الناس في أيام الأعياد في تكبيرات الزوائد يجهرون به، هذا ليس بسنة، وهو غير معروف عندنا فيما سبق. لكن جاءنا الناس من كل جانب، ولعله في بلادهم كانوا يجهرون مع الإمام فصار يجهرون. ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أنه ينهى عنه بعد الصلاة. قلنا أنه لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته بأي ذكر. نعم. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته. نعم. كالذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نادر، هذا نادر، ولا في الأصل أن المأموم مأمور بالإخفات. نعم.